الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويقول لما سئل قيل يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. أما الإنسان إذا مرض وأشفى على الهلاك تصدق، هذا له فضله، لكن ليس كمثل من يتصدق وهو في صحته وقوته. إذا تصدق المرء وهو غني كثير المال ثم تصدق ببضعة ريالات أو ربما آلاف، فهو مثله ليس كمثل الفقير الذي ربما لا يجد قوت يومه ومع ذلك يتصدق تقربا إلى الله جل وعلا. قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، وهو مصداق قول الله تعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق يا ابن آدم ينفق عليه. الصدقة أيها المسلمون تطهر مالك، إن كنت في وظيفة أو في تجارة أو في عمل أو غير ذلك ثم أصبح في عملك أو في تجارتك شيء من غبش أو مال فيه اختلاط حلال وحرام، فإن الصدقة تطهر ذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.